على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين، تمنيت اني ما شفتك ولا لحظة ولا شوية، حسبت انت وانا نبقى حباي، نبقى احلى اثنين، حسبتك تبقى لي طول العمر مخلص وفي لي، والثاري حبنا كذبا نسيت العشرة في يومين، زرعت الشوك أنا بنفسي غرست الهم بيدي، والثاري حبنا كذبا نسيت العشرة في يومين، زرعت الشوك أنا بنفسي غرست الهم بيدي، أنا ما كنت أظن اللي يحبي يحب له شخصين، على بالي أنا الحال وحبيبي يموت بس فيا، على اني مشيت وما عرفت امشي معاه لوين، الين الوقت بين لي نوايا غدر مخفيه، تعالوا شوف وش كثر الدموع اللي تخون العين، كثر ما خانني حظي وعرفتك وانت مولي، تعالوا شوف وش كثر الدموع اللي تخون العين، كثر ما خانني حظي وعرفتك وانت مولي، أنا ش اللي صابرني على همي معاك للحين، خلاص ابعد وانا ببعد ولا تسلى بدفي، وإذا قصدك تبيع وتشتري قلبي أنا بحرفي، أبمحي الحب من قلبي وعيشك ذكرى منسية، أنا أني مثل ما أنت ولا يفرق معاك البين، وأنا ما عاد تعني لي خسارة فيك ماضية، أنا أني مثل ما أنت ولا يفرق معاك البين، وأنا ما عاد تعني لي وخسارة فيك ماضية.